رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 28 من شهر الله ربيع الآخر لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس 14 لنا في مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام على من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ولازلنا في باب الاستنجاء أو دخول الخلاء والاستطابة، وآخر حديث في الباب الحديث 17 عن عبد الله بن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال ابن عباس: فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نبدأ بالبداية يتعلق بموضوع الكتاب أو بموضوع الباب، ونرجع تاني للاستنجاء. هنكلم على النميمة وبيت الكلام الحديث، وبعدين نرجع للكلام عن الاستبراء من البول. النميمة هي نقل الكلام على نقل كلام الناس إلى الآخرين على جهة الإفساد، مش مجرد أن أنا بنقل لأي غرض تاني، لا، هو غرض الإفساد هو ده المقصود بالنميمة، وهي كبيرة من الكبائر، دل عليه هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، وقوله تعالى: هماز مشاء بنميم. النميمة والغيبة والبهتان، ثلاث حاجات النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما وعدهما من الكبائر. النميمة قلناها، والغيبة والبهتان قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما في حديث أبي هريرة: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقيل له: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ده يبين لنا الكلمة الغلط المشهورة عند الناس لما حد مثلا يشتم حد قصادي مثلا، ولا قصاد، ولا قصدي في عدم وجوده، ولا يقول عليه كلمة مش كويسة، فأنا أقول له اسكت، فيقول لي: لا، طب أنا ممكن أقولها في وشه عادي. لا، ده برضو لا يجوز، حتى لو أنا أقدر أقولها في وشه، حتى لو أقدر أقولها له من غير ما أخاف، أو من غير ما أخاف على زعله، حتى ديت لا تجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أول حاجة: إن كان فيه ما تقوله فقد بهته. يبقى الضابط والرابط اللي لأجله نهي ذكرك أخاك بما يكره، لو هو كاره حاجة أنا بذكرها عنه يبقى لا تجوز، سيان كانت فيه ما كانتش فيه، أنا كنت بفتري عليه أو كان بيفتري عليه ما كانش بيفتري عليه، ده مسألة تانية، لكن مدام هو يكرهها يبقى لا يجوز. إلا أن الغيبة أحلت بأدلة تانية في مواضع، الغيبة محلة في مواضع، الأصل في الغيبة أن هي حرام، ذكرك أخاك بما يكره حرام، إلا أنها أحلت في مواضع. جمعها بعض العلماء في قوله: القدح يعني الذكر الشخصي بما يسوءه ليس بغيبة في ستة مواضع: متظلم يعني اللي رايح عند القاضي ويريد أن ينصره القاضي، فلازم يذكر الخصم بما يكره، لما يجي يقول له ده سرقني، فما فيش حد يحب أن حد يقول عنه أنه سرقه، لكن في هذا الموضع جاز. ليه؟ لأنه متظلم، عايز ينصر، عايز النصرة. متظلم ومعرف، معرف يعني شخص اشتهر بصفة معينة، زي مثلا المشهور عند العلماء الأعمش سليمان بن مهران، أحد المحدثين الكبار من التابعين، من أتباع التابعين. الأعمش كان عنده عمش في عينه، هل حد يحب أن يتقال عليه الأعمش؟ ما فيش حد يتحب يتقال عليه الأعمش. والأعور والأعرض من هذه الصفات، لكنه اشتهر بها، لما تقال سليمان الأعمش خلاص اتعرفت عليه. ما بقيتش قصدنا في الموضوع ان احنا نذكره بما يكره، لا، بقى قصدنا ان احنا نعرفه. متظلم ومعرف ومحذري، بحذر فلان من فلان، بحذر واحد من تاني، بقول له خلي بالك فلان ده بيعمل 1 2 3 4، مش قصد أن أنا برضو أسوءه، لا، أنا قصد أن أنا أحذر من فعله. ومجاهر فسقا، اللي بيجاهر بالفسوق والعصيان حتى وإن كان مسلما، ده يجوز اغتيابه، تجوز غيبته للتحذير منه ونشر فضيحته أو نشر فسقه، آسف، نشر التثريب عليه ما بين الناس. ومستفتن، واحد جاي يستفتي واحد، زي مثلا ما حصل في حديث هند بنت عتبة لما جت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في أبيها في زوجها أبي سفيان، فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فما فيش حد يحب يتقال عليه إنه شحيح، وبالذات العرب القدامى ما كانوا بيكرهوا صفة البخل. فتيجي عند النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له أنا أبو سفيان رجل شحيح، فلما النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرش عليها، عرفنا أنه في هذا الوقت أو في هذه الحالة تجوز الغيبة، أو تجوز، مش هتكون غيبة، هتكون ذكرك أخاك بما يكره لا بأس به. ومن طلب، ومجاهر فسقا ومستفتن، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، جاي يقول للواحد تساعدني عشان نزيل المنكر بتاع فلان، عشان فلان بيعمل كذا كذا ونشيله. المهم، سيان جمعت هذه الستة كل الأحوال التي يجوز فيها الغيبة أو لم تجمع، فالضابط برضه إن الحرام أن يسوءه ذلك بدون منفعة، بدون منفعة تعود على العموم، لكن إن كانت منفعة تعود على العموم ستعود من ذلك، فساعتها يجوز الغيبة. نرجع نيجي بقى للفوائد الحديث سريعا برضو، عشان أو نخلينا نقول لا بقية الحديث. كان أحدهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله. الثلاث ألفاظ دي جمعت معنيين، بيهم عرفنا إيه الواجب في أثناء قضاء الحاجة بخصوص هذا الحديث. الأولانية لا يستبرئ من بوله ولا يستتر من بوله، معناه لا يستبرئ من بوله، معناه أنه ما بيتحرزش أن حاجة ترجع عليه، تترد عليه من الرذاذ. لو هو بيقول مثلا في حاجة ملساء، فممكن حاجة من الرذاذ تعود عليه، هو مش واخد باله، هو مكبر دماغه الموضوع. فدي لا يستبرئ ولا يستنزه، الاثنين بمعنى واحد، ان هو ما بيتحرزش ان حاجة ترجع عليه. ولا يستتر، لا يستنزه معناها انه ما بيستنجيش بعد ما يقضي حاجته. يبقى كده المعنيين، المعنى الاول انه يجب اثناء قضاء الحاجة الاستتار حتى لا يرتد الرذاذ النجس على الملابس والجسم. الحاجة التانية ان الواحد يستنجي، وجوب الاستنجاء بعد قضاء الحاجة. فوائد الحديث كثيرة، أو يعني هم اللي أنا جبت منهم أربعة. الأولانية إثبات عذاب القبر وإلا لم نشاهده. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت، قال إنهما لا يعذبان. أن النميمة وعدم الاستنجاء من البول أو عدم الاستبراء من أو عدم الاستنزاه من البول عدهما النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، فقال إنهما لا يعذبان في إنهما وما يعذبان في كبير بل إنه كبير، بل إن في كبير وبل إنه كبير. العلماء لهم فيها أقوال، من أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنهما لم يظن أنه كبير، لكنه كبير عند الله عز وجل. وفي معنى تاني مناسب برضو، أن هذا الفعل يعني إن هما يعملوه لم يكن كبيرا عليهما، يعني ما كانتش صعب عليهم ان الواحد يمسك لسانه ما ينمش، او ان الواحد يستبرئ او يستنزه من البولو اثناء قضاء الحاجه، فما كانتش كبيره عليهم، ما كانتش صعبه، لكنهما لم يفعلان. حاجه ثالثه، زرع النباتات وزرع هذه الخوص او الجريد اللي النبي صلى الله عليه وسلم زرعه على الاشجار او زرعه على القبور، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم على الراجح من اقوال اهل العلم. ليه؟ لعده اسباب. الاول، أنه لا يعلم هل يعذب صاحب القبر أم لا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ من قبل الوحي، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. ولا يعلم إن كان سيخفف عنه، عن صاحب القبر، بالجرائد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. دي رقم واحد. رقم اثنين، في حديث أوضح من كده، أو في رواية أوضح من كده، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى: فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دامتا رطبتين. يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم قيد زرع النخيلة أو الجريدة ديت بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، طول ما هي رطبة، طول ما تلحقهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تيبس انقطعت عنهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. دي الرواية الثانية. فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دامتا رطبتين. والحاجة الأظهر والأوضح أنه لو كانت الخضرة والزرع والشجر والنخيل وأيا كان هي سبب في تخفيف العذاب أو تخفيف الوطأ على أصحاب القبور لكان الكافرون أكثر الناس نعيما أو أقل الناس عذابا. خلينا نقول في هذه الأرض إن هم ممكن حضرتكم تشوف القبور بتاعتهم قبور كأنها محطوطة في الجنان، خضرة حواليها وزرع وأشجار ومية ودنيا تانية خالص غير اللي احنا غير المشهورة عندنا. فلو كان الأمر كذلك لكانوا أخف الناس عذابا. ثم الفائدة الرابعة والأخيرة أنه إنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم النخيل لأنها أطول، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، هي أطول النباتات في اللي كانت موجودة في الجزيرة ساعتها، أطول النباتات بقاء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تطول مدة شفاعته لهما فزرع الجريدتين. في بقى أدب شوية هنسردها سردا سريعا قليلا لم تذكر في الكتاب، أدب لقضاء الحاجة أيضا. الأولى النهي عن الماء في النهي عن البول في الماء الراكد، ودي مرة معنا في الحديث، نهى أن يبول أحدكم في الماء الراكد وفي مغتسله، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحور، الجحور اللي هي الثقوب اللي بتكون في الحوائط أو في الجدران. ليه؟ زي ما ورد في أحاديث أخرى أنها مأوى للحيات والحشرات المؤذية، الهوام المؤذية التي قد بسبب أن المية داخلها ممكن تطلع وتؤذي الشخص. وفي رواية تانية أو في حديث آخر أن هي مأوى للجن، فممكن الجن يتأذى وبالتالي يؤذي صاحب هذا الشخص. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الظل وموارد الناس، لحديث أبي هريرة تقول لعانين، اللعانين يعني الشيئان اللذان يجلبان اللعنة لصاحبهم، اتقوا اللعانين. قال وما هو يا رسول الله؟ قال البول في طريق الناس أو ظلهم. ومثل هذا إن الواحد يقضي حاجته في مكان، يعني مش لازم الظل ومش لازم موارد الناس، المهم في حاجة بينتفع الناس بيها، زي مثلا تحت شجرة مثمرة والشجرة بتسقط، ما ينفعش الواحد يجي يقضي حاجته تحتها لأنها هتنجس أو هتؤذي غيره. حاجة تانية، كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة والذكر أولى، إن الواحد ما يتكلمش وهو بيقضي حاجته، ومن باب أولى الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل إنه هو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه، فانصرف الرجل وهو متأذن، النبي صلى الله عليه وسلم ما يردش علي السلام، معناه إن أنا عملت إن هو عمل كبيرة، عمل حاجة مشكلة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما يردش، فمشى وهو متأذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنهى حاجته بسرعة ومسح يديه بالحائط ولحقه، وقال إنه لم يمنعني من الرد عليك إلا أني لم أكن على طهارة. ومن آداب القضاء الحاجة الجلوس وعدم الوقوف أو عدم القيام أثناء قضاء الحاجة، لحديث عائشة من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول صلى الله عليه وسلم إلا قاعدة. وحديث عبد الرحمن بن حسن خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده مثل الدرقة، زي حلة صغيرة أو حاجة زي كده، فجلس يبول إليها صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم اللي كانوا قاعدين انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فقال النبي فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ويحك، أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ واحد من بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، يعني كان من التشديد على بني إسرائيل على اليهود أن الله عز وجل أمرهم إذا أصاب البول شيئا من الثياب قطعوا الجزء الذي أصابه البول، وإذا أصاب شيئا من الجلد هو يقطعه برضه، مش زينا الحمد لله ربنا خفف عنا وبمجرد أن احنا نمسحه خلاص يبقى كده زال الأثر، لا، كانوا أمروا أن يقرضوه بالمقاريض بالمقصات. فنهاهم هذا الرجل فعذب في قبره، عذب في قبره ليه؟ لأنه نهاهم عن أنهم يستبرئوا من البول يستنزهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنه الجلوس أبرأ أو أكثر برأا للشخص من أنه يرتد عليه البول، إلا أن ذلك كل حديث أو الحديثين اللي احنا ذكرناهم دول على الكراهة أو على الاستحباب وليس على الوجوب، زي ما ذكرنا أنه كل نهي إنما هو للوجوب للتحريم ما لم يرد دليل يصرف التحريم إلى الكراهة. لو ما فيش دليل يصرف لي يبقى هو الكراهة هو التحريم على طول. لكن هذا الدليل أين هو؟ حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. يبقى دي بينت لنا أن المستحب أن الواحد يمول قاعدة، فإذا بال قائما فلا حرمة، إلا أن الضابط والرابط برضه في ضابط واحد ورابط واحد يجمع هذه الأمور، أنه الواحد يبرأ أو يستبرئ من البول، أنه ما يرجعش يسترد عليه حاجة تاني. حاجة الرابعة التأكد التام بعد القضاء الحاجة أنه لم يخرج منه شيء، لأنه لو خرج منه نقطة واحدة هتنقض وضوء، ممكن ما تكونش نجسة صحيح، أو آسف هتكون مش هتنجس، هي نجسة بس مش هتنجس البول، مش هتنجس المكان، مش هنحتاج ان احنا نغير الثياب ماشي، لكن في الآخر هتنقض وضوء. فلو افترضنا انه اتوضى وبعدين خرج منه حاجة ولم يكن قد استبرأ وقد أخرج كل ما عنده فهينقض وضوء. في بقى أدب، ومنها أنه يمنع حمل شيء فيه اسم الله تعالى إلى داخل الخلاء. المنع ده على الكراهة وليس على التحريم، بمعنى أنه لو الواحد اضطر معاه فلوس مكتوب عليها ذكر أو مكتوب عليها حاجة من أسماء الله عز وجل، أو معاه مصحف أو معاه ورق أي حاجة وخايف عليه أنه لو حطه بره هيتاخد، يبقى ساعتها يجوز لي أنه يدخل بالخلاء. وأخيرا من الآداب المهجورة والتي لا نفعلها، أن غلق باب الخلاء قبل النوم. غلق باب الخلاء قبل النوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، وذكر اسم الله أثناء ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: أغلق بابك واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وفي رواية: فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيفا، أجيفا يعني أغلق، وذكر اسم الله عليه. حديث جابر ده حديث طويل، مش طويل يعني 3-4 سطور، بس في فوائد جمة لا نفعلها نحن. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغلق الأبواب، كل الأبواب، ونذكر اسم الله أثناء ذلك، ونطفئ الأنوار ونذكر اسم الله أثناء ذلك، ولا نترك نارا موقدة. اللي مثلا ممكن الحريم يولعوا على حاجة محتاجة تقعد على النار، فول مثلا ولا حاجة محتاجة تدمس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم مش النهي طبعا هنا للكراهة أنه يسيب النار، قال: فإن الفويسقة تضرم على أهلها، على أهل البيت النار. يعني لو جت فارة ووقعت البتاع ده الدنيا كلها تولع. وهذا من الآداب، إن أنا ما سيبش النار ولع وأنا نايم، وما سيبش النور والع وأنا نايم، وما سيبش باب مفتوح وأنا نايم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغطى كل إناء قبل النوم ومع ذكر اسم الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تعرض عليه عودة، يعني لو ما لقيتش الغطاء حط بس عود كده واذكر اسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن في الليلة فإن في السنة ليلة ينزل فيها داء لا يجد الإناء مفتوحا إلا أصابه. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كده أنهينا باب الخلاء. الباب القادم باب السواك وسنن الفطرة، نبدأ فيه المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.